إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، كثر الحديث في هذه الأيام عن قضيتين من قضايا العقيدة، وهما قضية التنجيم وقضية الجن والشياطين. وقد تقدم الحديث باختصار عن القضية الأولى، وأما القضية الثانية وهي قضية الإيمان بالجن والشياطين، فإنها قضية تتعلق بعقيدة المسلم، وهي من الإيمان بالغيب، فإن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والله عز وجل قال في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالجن من قضايا الإيمان بالغيب، والجن خلق من خلق الله عز وجل كالإنس وكالملائكة، وهو خلق موجود على الحقيقة، لا ينكر ذلك إلا زنديق، فإن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يعجان بالحديث عن الجن. الجن أمة من الأمم، خلق من الخلق، وهو مكلف كالإنس. الجن مكلف بالإيمان بالله تبارك وتعالى، مكلف بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وسائر التكليفات التي على الإنس. دليل ذلك من القرآن، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيجيء زنديق ويقول إن الحديث عن الجن، ويقول إن الجن خرافة وغير موجود، فهذا تكذيب بكتاب الله تبارك وتعالى. والجن مكلف، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما جاء في القرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فجاءت الجن يستمعون هذا القرآن. والقصة قبل ذلك أن الجن كانوا يصعدون إلى السماء ليسترقوا السمع ويأتوا ببعض الأوامر ليقذفوها على الكهنة، لأن الجن كانت تدعي علم الغيب، فيأتون ببعض الأوامر مما يسمعون في السماء الدنيا وينزلون به على الناس فيلبسون عليهم أنهم يعلمون الغيب. فصعدوا مرة في يوم من الأيام فوجدوا السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا، كما جاء ذلك في سورة الجن على لسان مؤمن الجن. فقالوا في أو يوجد شيء حصل، ما هو؟ لا يدرون. فضربوا الأرض مشارقها ومغاربها ليعلموا ما الخبر، حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فعلموا أن هذا هو السبب في هذه الحراسة المشددة على السماء. فظلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، وفي ذلك قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، سمعوا القرآن فقال بعضهم لبعض أنصتوا، يعني صه، اسمع، اسكت. فلما قضي أي القرآن، قضى النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المجموعة دي رجعت إلى قومهم منذرين، وهذا يدل على أن من الجن دعاء إلى الله عز وجل، ومن الجن علماء، ومن الجن شيوخ. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهذا يدل على أن هؤلاء الجن كانوا يهودا يؤمنون بما أنزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بمجرد ما سمعوا القرآن علموا أنه حق، وعلموا أنه يهدي إليه، وعلموا أنه يهدي إلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. داعي الله هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس. ويؤيد ذلك ما جاء عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. موسى يرسل إلى بني إسرائيل، عيسى إلى بني إسرائيل خاصة، وليس إلى العرب، وليس إلى الناس كافة. يقول: وبعثت إلى الأحمر والأسود. قال المفسرون: يعني الجن والإنس. وفي رواية أصرح من ذلك عند مسلم أيضا يقول: وبعثت إلى الخلق كافة، كل الخلق صلى الله عليه وسلم، وختم بي النبيون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية وهذا الحديث يدلان صراحة وبدلالة قطعية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، آمنوا بالله، آمنوا بالقرآن، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم. إذا آمنتم بالله ورسوله وبالقرآن يغفر الله عز وجل لكم من ذنوبكم، يعني من جنس الذنوب، جنس الذنوب يغفرها الله عز وجل لكم، كما قال تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهذا يدل على أن الجن والإنس سواء في الثواب والعقاب في الأمر والنهي. يعني الجن مأمورون بالتوحيد كما تقدم، ومأمورون بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وسائر المعروف، ومنهيون عن القتل والزنا وشرب الخمر وعن السرقة وعن كل ما نهي الإنسان عنه، وهم مع الإنس في الثواب والعقاب سواء. إذا آمن الواحد منهم يثاب، يغفر لهم ما قد سلف ويجركم من عذاب أليم، وإذا عصى الله عز وجل يعاقب في الدنيا وفي الآخرة ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يعني هذا الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى لا يعجز الله عز وجل. الله عز وجل قادر على أن يهلكه وأن يعذبه في الدنيا والآخرة. فهذه الآيات تدل على وجود الجن حقيقة، وتدل على أنهم مكلفون كالإنس تماما في كل التكليفات، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لهم. والآيات في سورة الجن تدل على أكثر من ذلك وعلى تفصيلات كثيرة، منها أن من الجن الصالح والطالح، العاصي والمطيع، كما قال مؤمن الجن قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بيتكلم عن نفسه يقول نحن منا الصالحون، الصالح كالإنس، صالح الإنس تماما، اللي بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعبد ربنا ويطيع الله عز وجل. ومنا دون ذلك يعني منا أقل من الصالح، في فاسق، كما يوجد فسق في الإنس يوجد فسق عند الجن. ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني نحن على فرق أيضا، كما أن الإنس فرق فإن الجن فرق أيضا. يقول المفسرون منهم الشيعة ومنهم الروافض ومنهم الخوارج ومنهم المعتزلة ومنهم القدرية ومنهم الصوفية، بس مش عارف فيهم إخوان ولا لا. فهم وكنا طرائق زي الإنس تماما، وكنا طرائق قددا. الآية اللي بعدها وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يدل على اشتراك الإنس والجن في الثواب والعقاب. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، هم بيقسموا نفسهم، منا المسلمون الموحدون، والمسلمون هنا الذين آمنوا بالله وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المسلم. المسلم من آمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، مسلم بدون إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما أبدا. وشوف الآية، ده قرآن يا جماعة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون يعني الظالمون الجائرون، اللي هو ضد المسلم، يعني الناس يا مسلم يا قاسط، يا مسلم يا غير مسلم، ما فيش حاجة اسمها وسط، مش حاجة اسمها إسلام ناقص وإسلام. الإسلام هو المسلم الحق الذي آمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وباقي أركان الإيمان. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم إيه حط. وهذا يدل على أن الجن الغير المسلم يعاقب في النار، بل هو من وقود النار. إذن هما في الثواب والعقاب سواء. عباد الله، الجن خلق من خلق الله عز وجل مكلف، بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجن مخلوق قبل الإنس، ده قبلنا كمان، ده هي أمة قبلنا، كيف لا نؤمن بها؟ الدليل على ذلك في الآية من سورة الحج، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى من قبل يعني من قبل الإنس، الجن مخلوق قبل الإنس من نار السموم. وفي آية أخرى والجان خلقناه من مارج من نار، يعني اللهب المختلط بالسواد. فالجن مخلوق قبل الإنس، لكن ما علاقة الجن بالشيطان؟ يعني دايما نسمع يقول لك جن وشياطين، جن وإبليس. إبليس كما تعلمون لعنه الله من الجن، واحد من الجن، واحد من أفراد الجن. الدليل على ذلك الآية في سورة الكهف، قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس من الجن، وهو إبليس من أنه أبلس، يعني يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك القاعدة تقول كل شيطان جن وليس كل جن شيطان، يعني الجن له أصل زي آدم، نحن مأصلون آدم وحواء، الجن له أصل، الأصل ده له ذرية هي الجن، من الجن الشيطان، الشيطان له ذرية أيضا كما قال تعالى في نفس الآية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن إبليس له ذرية، لكن ذرية إبليس كلها كفار، كلها شياطين، كلها أبالسة. إذن الجن منه المؤمن والكافر، منه اليهود والنصراني والمسلم، ومنه اللي بيعبد البقر والحجر والشجر والكواكب من الجن، لكن الشيطان كافر وكل ذريته كفار. إذن كل شيطان جن وليس كل جن شيطان، لأن الجن منه المسلم ومنه الصالح. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وكلمة ذريته تدل على إن الشيطان أو الجن يتكاثر ويتناسل، ودي مسألة عجيبة بتغيب عن بعض الناس. الشيطان له ذرية ومنه الذكر والأنثى، والجن له ذرية ومنه الذكر والأنثى، والشيطان أو الجن يجامع ويتزوج كالإنس تماما. الدليل ذلك من القرآن أيضا، كل الكلام من القرآن. قال تعالى في الآية من سورة الرحمن لم يطمثهن، الضمير يعود على الحور العين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمس ده بمعنى الجماع، يعني الحور العين في الجنة لم يصدق أن جامعها إنس ولا جن. فهذا يدل على أن الجن يجامع كما أن الإنس يجامع، وهذا يدل أيضا على حصول المجامعة أو الجماع ما بين الإنس والجن. ممكن راجل تلبسه جنية وتجمعه غصب عنه رغما عنه، وقد رأيت ذلك بعيني، لا أحدث عن غيب، رأيت ذلك بعيني. الجنية قد تلبس رجلا، وطبعا الرجل ده هيبقى رجل عاصي، لأن الإنسان بيتحصن من الشياطين بأذكار الصباح والمساء وغير ذلك كما سيأتي. فالجنية قد تلبس الرجل الذكر وتجامعه رغما عنه، وكذلك العكس يحصل، إن الجن يعشق إنسية يعني بنت أو امرأة ويجامعها رغما عنها وترى أثر ذلك في ثيابها، وده موجود ومنتشر وموجود عند يعني بعض الناس. وكل ذلك له علاج بالقرآن وبالتزام طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. إذن قضية الجماع من الجن موجودة، هو يتزوج جنية وينجب ذرية كما في القرآن أفتتخذونه وذريته أولياء. يبقى إبليس له ذرية والجن له ذرية، إذن يجامع ويحصل التكاثر ما بين الاثنين. دليله لم يطمسهن أي الحور العين إنس قبلهم ولا جان، يبقى ممكن يحصل الجماع ما بين الطرفين، لكن ده ممنوع. يعني ما يحصل هذا على سبيل المخالفة، وليس على سبيل السماح من الشرع أو الإذن من الشرع. دليل قوله تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من إيه؟ أنفسكم، يعني من أنفسكم، يعني من نفس الإنس أزواجا. يبقى الرجل لا يتزوج إلا إنسية مثله، لا يجوز للرجل أن يتزوج جنية ولا العكس. فهذا الذي يحصل اعتداء من الطرفين، ان واحد يخاوي جنية او ان جني يخاوي امرأة، هذا اعتداء من الجنس على الجنس الاخر. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. الضمير هنا يعود على الشيطان وذريته، فهذا يدل على ان العداء الموجود هو بيننا وبين الشيطان وذرية الشيطان، مش بيننا وبين الجن. ودي مسألة دقيقة الناس مش بتذاكر كويس وبيلخبطوا المسائل. يقول لك الجن ازاي يخرج من الانس، ورسول الله يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم العروق. نعم، الشيطان وذريته موجودون معنا على الدوام، لا يفارق الانسان. يبقى انت معاك قرين من الجن، قرين من الشيطان، هذا لا يفارق الانسان الا اذا ذكر الانسان اسم الله عز وجل. قولوا لا اله الا الله، قول بسم الله الشيطان يخرج. وانا الوقت مؤمن وانتم مؤمنون معي باذن الله تبارك وتعالى، هذه الجلسه وهذا المكان تحفه الملائكه، ويوجد من الجن المسلم من يستمع هذا الذكر، من يستمع الخطبه، لانه بيصلوا زينا ويسمعوا القران زينا. فالعداء ليس بيننا وبين الجن، العداء بيننا وبين الشيطان. فالشيطان الله تبارك وتعالى جعل له القدرة أن يسكن الإنسان على الدوام، ولذلك الوسوسة اللي بتجي لك على طول دي من إيه؟ من الشيطان وذرية الشيطان. فالإنسان، الناس بتلخبط ما بين جن يلبس إنسان وبين الشيطان الموجود على الدوام، هذا لا يفارق الإنسان إلا عندما يذكر اسم الله عز وجل. يدخل الخلاء بسم الله يبعد عنه الشيطان. عندما يجامع حتى في الجماع، ده مهم جدا. ألا تدري يا عبد الله أنك إن لم تسمي الله تبارك وتعالى وأنت تجامع زوجتك الشيطان يجامع معك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمنا عندما يجامع الرجل منا امرأته يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنك إن لم تذكر اسم الله في هذا الوقت يجامع معك الشيطان. فهذا يدل على أن الجن يجامع ويجامع الإنسية كمان. للأسف الواحد كمان بيسمع قصص يعني فعلا بتحصل، إن ممكن امرأة تتمتع بالجن أكثر من تمتعها بزوجها، وبيبقى الكلام طبعا كل ده من باب المخالفة ومن باب العصيان ومن باب تمكن الشيطان من الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا بنذكر اسم الله عز وجل عند الدخول الى البيت وعند الطعام وعند الجماع وفي كل الاحوال حتى نخلص من هذا الشيطان، والا سيشترك معنا في الطعام والشراب والثياب والجماع والمكان. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. فالعداء الذي بيننا هو بيننا وبين الشيطان وذريته، وليس بين الجن. الجن منه الصالح ومنه الطالح، فالصالح ليس بيننا وبينه عداء. فالمقصود ان كل شيطان جن وليس كل جن شيطان. هل الجن كما تقدم ان هو بيجامع ويطمس كما في القرآن، هل يأكل ويشرب؟ نعم، الشيطان يأكل ويشرب ويلبس، ما هو مخلوق مثلنا تماما. دليل ذلك ما جاء عند مسلم وما جاء عند البخاري في احاديث كثيرة. حديث مسلم، حديث ابي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه، الحديث بمعناه، جاءه وفد من نصيبين. يقول صلى الله عليه وسلم وهو نعم الجن، الوفد ده نعم الجن من أشراف قبائل الجن، هما قبائل زينا برضه. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الطعام، يعني يا رسول الله ده انت علمت أصحابك بسم الله فاحنا ما بناكلش، مش عارفين ناكل مع الإنس، انت بسم الله في الشرب بسم الله، لا عارفين لا ناكل ولا نشرب. فاحنا بنسألك الطعام عايزين نشرب، وكانوا يشاركون بني آدم في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بالعظام اللي هو العظم والروث. الروث اللي هو البعر، البعير يكون طعاما لدوابهم، لهم دواب، لهم جمال ولهم غنم وبقر، كل الدواب لهم، يركبون الدواب هذه. والعظم طعام الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدعوت الله أن يجعل لهم كل عظم يذكرون اسم الله عليه يعود كما كان. يبقى أنت حضرتك بتاكل، بتقول بسم الله، تاكل اللحمة وترمي العظم، فهو الجن يأتي للعظم يقول بسم الله، فيكسو الله عز وجل هذا العظم لحما فيأكل منه الجن. سبحان الله، حاجة. وده كله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت كل بيمينك، وإذا شربت اشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي الله عز وجل عند الطعام وعند الشراب وعند دخول البيت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الواحد مننا عندما يدخل البيت، فإذا دخل قال بسم الله، قال الشيطان لأولاد: لا مبيت لكم اليوم. إحنا مناش بيات مع الرجل ده، ده بيذكر اسم الله عز وجل. فإذا أكل الرجل قال الشيطان لأولاد: لا عشاء. يبقى لا عشاء ولا مبيت. إنما إحنا بندخل بيوتنا، أكثر الناس يدخل بيته لا يسلم على أهله ولا يذكر اسم الله على عند دخوله ولا عند طعامه، فالشياطين ملأت بيوتنا وتلبست بنسائنا خاصة. هل يجوز للرجل أن يسخر الرجل اللي هو الإنس أن يسخر الجن؟ الجواب من وجهة نظري: لا يجوز لأحد من الإنس أن يسخر أحدا من الجن، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء، حتى لا نفتح باب المفسد على أحد، على الناس. لا يجوز للإنس أن يسخر أحدا من الجن، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء، زي سيدنا سليمان. سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. بعد ما سليمان سأل الله عز وجل المغفرة، قدم المغفرة قال: هب لي ملكا. وواحد يقول يعني سليمان يسأل الدنيا؟ نعم، سليمان سأل الدنيا لخدمة الدين، ليست للدنيا، لخدمة الدين، بدليل ان سليمان دعا ملكة سبأ ودخلت الاسلام على يد سليمان، وكان يدعو كل الناس لعبادة الله تبارك وتعالى. فسليمان استعمل نعمة الله في خدمة الدين، ولذلك قال بثقة: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طب ليه لا ينبغي لأحد من بعد؟ ما تسيب المسألة واللي يأتي يسأل. سليمان أراد أن يكون له خصوصية مع الله تبارك وتعالى، كما أن لكل نبي خصوصية مع الله. موسى اختص بالكلام، بالتكليم، كلمه الله عز وجل. عيسى اختص بإحياء الموتى. إبراهيم اختص بالخلة، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له كل هذه الخصوصيات صلى الله عليه وسلم. فسليمان أراد أن يبقى له خصوصية لا ينبغي لأحد من بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات بيصلي، فالصحابة يعني رأوه بيحرك يده وبيقول كلام همهمة، فلما انتهى سألوه: إيه يا رسول الله؟ قال: تفلت علي جن البارحة وأنا أصلي. ساجد بيصلي، فجاي شيطان هرب من قبيلته وإيه بيشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة. والحديث صحيح، انت بتصلي يجي لك الشيطان يوسوس، الطعام الشراب يلا بسرعه الى اخره، اهو ده شيطان. لكن جمع الرسول عليه السلام، عمل ماشي امام سجود الرسول عليه السلام ذهابا ومجيئا، ذهابا شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه. يقول: فقبضت عليه، الرسول عليه السلام مسكه من هنا قبض عليه، يقول: حتى سال لعابه على يدي واحد يقول طب والجن ده ملوش، يعني الجن مخلوق بالنار كما تقدم، يعني ملوش شكل؟ نعم ليس له شكل، لكنه يتشكل، يتشكل في صورة كلب أسود. معظم الكلاب السود من عبارة عن شياطين. يتشكل في صورة قطة، يتشكل في صورة حية، وده أكثر أشكاله أن يأتي في صورة حية كما سيأتي. فالرسول فإذا قبضت على الشيطان في صورته التي تشكل بها قبضت عليه حقيقة، فإذا قتلته مات على ذلك. والحديث طويل، هنتكلم إن شاء الله بعد ذلك. يعني في مرة واحد من الأنصار قتل حية كانت جن، فالحية قتلته. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبض على هذا الجن، قبض يقول حتى سال لعابه على يدي، يقول ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان، كنت لولا دعوة سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي، كنت جبت ربطته في عمود من عمدان المسجد، الناس تيجي الصبح ترى هذا الشيطان والصبيان يلعبوا به. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فسليمان قال إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء. الضمير هنا يعود على التسخير، يعني وسخرنا الشياطين كل بناء وغواص. من الجن يعمل بنا، يشغل بنا، يبني. ولذلك الجن بنوا لسيدنا سليمان قصرا لا مثيل له في العالم. حتى الآن بنوا له قصر على الميه. لما جاءت ملكة سبأ، والآية في سورة النمل، وجاءت ملكة سبأ قيل لها ادخل الصرح، يعني ادخل القصر، فلما رأته حسبته لجة، اعتقد انها داخل بحر. لجة يعني ايه؟ ماء عميق كبحر اللجي. فدخلت القصر زجاج، وتحت الزجاج المية والحيتان والسمك والنباتات، فانبهرت فظنت انها داخل البحر، وسليمان يفعل ذلك من اجل ان يغرقها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، يعني رفعت الثياب علشان تعد في المية، قال لها صرح مقرر ممرض من ايه؟ قوارير. يعني الصرح ده مش مية، ده سطح أملس جدا وممرض من قوارير، يعني أملس ومصنوع من الزجاج، لذلك طري ما تحت الايه؟ القصر. من اللي عمل له كده؟ الجن. فلما رأت بقى الملك بتاع سليمان قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت إيه مع سليمان لله رب العالمين. وهذا يدلك على أن سليمان سخر كل ذلك لخدمة الدين. تيجي ملك السبأ اللي بتظن إن هي لا أغنى منها في هذا العالم ولها عرش عظيم، تيجي تسلم مع سليمان لله رب العالمين. والشياطين كل بناء وغواص، كان ينزل الجن بأمر سليمان ينزل أعماق البحر ويطلع اللآلئ. ولذلك قال العلماء إن سليمان أول من استخرج اللآلئ من قاع البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد. اللي ما سمعش كلامه يسلسل يربطه بسلاسل سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهناك في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب، المحراب اللي هو المكان المرتفع يصلي فيه، وجفان من محاريب وتماثيل، بس مش المحرمة اللي هي ليست لها روح، وجفان اللي هي الإناء المستدير اللي هو يشبه الصينية عندنا، وجفان كالجواب، لكن الصينية هذه كالجواب يعني كالحوض الكبير الضخم الذي يشرب منه الإبل، وقدور الرصيات، القدر اللي هو الإناء الذي يطبخ فيه، رصيات يعني ثابتات لا تتحرك من ثقلها وعظامها وكبارها، يعمل القدر اللي في الطعام تطلع له في سلم، وده كان موجود عند العرب أيضا. وقدور الرصيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، أي على سليمان الموت، ربنا قضى على سليمان أن يموت. قال المفسرون سليمان كان يجلس على الكرسي ويتكئ على عصا له، والجن يعملون بين يدي بأمره، ربنا سخرهم ليه؟ واللي يزغ عن أمرنا نذقه من عذابه السعير. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت، الجن عمال يشتغل بقاله سنة أو أكثر أو أقل سنة وما يعرفش ان سليمان مات. فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. يعني الجن كان يدعي ان هو يعلم الغيب. طب لو كانوا يعلموا الغيب كان علموا ان سليمان قد مات، لكن ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته. جت الأرض بتاعت الأرض اللي هو زي النمل وأكل على عصايا اللي سليمان متكئ عليها، فلما تأكلت وقع سليمان، خر سليمان. هنا الجن عرفت إن سليمان مات فهربت، وربنا جعل ذلك ليدل الناس على أنه لا يعلم الغيب إلا من الله عز وجل. حتى الجن ما علمش الغيب. أستخلص من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يسخر الجن ولو في عمل الخير، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، أنا شايف ناس خايفة كده مش عارف ليه. ما تخافوش، والله الجن ده ما فيه أضعف منه، والشيطان ده ما فيه أضعف منه. ما في ده، قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيفة، ليس له سلطان. هو له سلطان على الكفار، وعلى الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون، والذين هم به يشركون. ولذلك الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني ربنا بيسلط عليك السلطان الشيطان علشان يختبر أنت مؤمن بالله وبالآخرة ولا مش مؤمن. فالشيطان ضعيف جدا، بمجرد أن تقول بسم الله يخرج، يبعد عنك، يخنس. ولذلك قال تعالى: من شر الوسواس الايه؟ الخناس، اللي هو بيخنس اذا ذكر الله عز وجل. قولوا لا اله الا الله. ما تخافش، ما تخافش، انت بنتكلم عن معتقد علشان ما نقعش في معتقد الزنادقه الذين ينكرون الجن. الجن قوم وخلق زينا وضعاف زينا، برضو احنا ضعاف، لكن ما قالوش ما تخافش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ يقول: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يعني لو أي باب، شقة، باب أوضة، باب خزنة، واحد يقول لك إيه أنا ضاع مني فلوس، واحد يقول له إيه هو في جن هنا ولا إيه؟ هو في جن سرق؟ لا، الجن ما يسرقش ولا الشيطان يسرق. يقول صلى الله عليه وسلم: لا، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء. يعني انت لو واضع قدر وفي طعام وضعته وغطيته ما يقدرش يفتح الغطاء وياكل، ما يقدرش. ولا يفك وكاء، يعني لو انت رابط اي شيء برباط لا يستطيع ان يفك الوكاء. شوف ضعفه لدرجه ايه. ولذلك اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله. اول ما تدخل الباب السلام عليكم بسم الله، تقفل الباب تقول بسم الله، خلاص مش هيجي. وغطوا وخمروا انيتكم. احنا نسائنا مخطئين في حاجات كتير جدا، منها ان هم يسيبوا الطعام من غير غطا. يقول: وخمروا انيتكم. ما تحط اكل ويبات لي تاني يوم، لازم تغطيه، حتى لو تضع عليه عصا او معلقه او سكين تغطيه باي شيء حتى لا ينزل الشيطان وياكل منه ويبث فيه سموما. ويقول: واطفئوا سروجكم، اي نور يطفى. واحد عامل شمعه، واحد عامل لمبه جاز، واحد. ولذلك يقول لك في قرى في الصعيد بتتحرق. ايوه، بتتحرق من ايه؟ الشيطان بيدل الفاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على موضع النار، فيتيجي الفأرة تاخد من النار وتجري تولع بقية البلد. وذلك ممكن شقة تحرق لأن بسبب شمعة، بسبب لمبة جاز، لأنك ما سمعتش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين نقول يا جماعة، نقول الشيطان ضعيف، ضعيف جدا، بمجرد أن تذكر اسم الله عز وجل عليه يتركك. أخ يعني يمكن موجود معانا كان بيحكي لي من يومين ان هو نايم، فجاءوا الشيطان وبيعاركوا بيصرعوا عشان ما يقومش يصلي. والاخ يقاوم ويقرا عليه سوره ايه الكرسي ويقرا عليه ايه الكرسي لغايه لما راح ويتوضى والشيطان بيقاوم لغايه ما قرا الكرسي وسمى الله عز وجل ترك وانصرف. فانت لا تخف من الشيطان ابدا، ولذلك انت لو التزمت يعني تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، تنام على وضوء، تقرا ايه الكرسي، اواخر سوره البقره، تقول اذكار النوم بسم الله بالكامل، وعندما تقوم من النوم وتقرا القران وتجعل القران يملا بيوتنا بدل الاغاني والتمثيليات. الحديث طويل وسنكمل باذن الله تبارك وتعالى في الخطبه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يعصمنا من الشيطان. اللهم اعصمنا من الشيطان، اللهم اعصمنا من الشيطان، اللهم اعصمنا من الشيطان، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.